الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقسم تمرا من تمر الصدقة، والحسن بن علي في حجره، فلما فرغ حمله النبي صلى الله عليه وسلم على عاتقه، فسال لعابه على النبي صلى الله عليه وسلم، فرفع النبي عليه الصلاة والسلام رأسه فإذا ثمرة في فيه رضي الله عنه، فحرك النبي صلى الله عليه وسلم خد الحسن وقال: ألقها يا بني. ثم أدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده فانتزعها منه، ثم قال للحسن: أما علمت أن الصدق لا تحل لآل محمد؟ فانظر إلى تعليم النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا الطفل، إلى الحسن رضي الله تعالى عنه. وفي الحديث فوائد، ومنها أن نصوص الكتاب والسنة دلت على أن ولي الصبي مأمور بأن يقي أولاده من النار، وقد قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإن لولدك عليك حقا. وقال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال: والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسترع الله تبارك وتعالى عبدا رعية قلت أو كثرت إلا سأله الله تبارك وتعالى عنها يوم القيامة. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من تضييع الأمانة في الأبناء، فقال عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فمن أهمل تعليم ولده ما ينفع وتركه سدى فقد أساء إليه غاية الإساءة. وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء، وإهمالهم لهم وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه فأضاعوهم صغارا، فلم ينتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوا آباءهم كبارا. كما عاتب بعضهم ولده على العقوق، فقال الولد لأبيه: يا أبت، إنك عققتني صغيرا فعققتك كبيرا، وأضعتني وليدا فأضعتك شيخا. فانظر إلى تعليم النبي صلى الله عليه وآله وسلم للحسن. والنبي عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم أرحم الناس بالعيال، ومع ذلك ينهى النبي الحسن رضي الله عنه عن أكل تمر الصدقة، ويبين له ذلك بالمقال، ثم ينهاه عليه الصلاة والسلام عن ذلك بالفعل. فأين أولياء الأمور من هذا؟ إنك لتعجب أن تجد من أولياء الأمور من يدعو الله عز وجل يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، يدعو بالويل والثبور والشر والثبور. لماذا؟ لأن ابنه لم يخلى بينه وبين الغش، لأن ابنه لم يخلى بينه وبين الزور والبهتان. وكما قيل: إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص. فاتقوا الله عز وجل في أبنائكم، واعلموا أنكم إن ضيعتموهم صغارا ضيعوكم كبارا، وأنكم إن عققتموهم الآن عقوكم غدا، فجعلوا ذلك منكم على ذكر. اسألوا الله عز وجل أن يوفقكم للأخذ بكتاب ربكم، وللقص على نهج نبيكم صلى الله عليه وسلم